أثناء دراسة كتاب التوحيد أن نقرأ من حاشية ابن قاسم القول المفيد معا، أم ننتظر حتى إذا أنهينا الحاشية نقرأ من قول المفيد؟ إن أمكن الجمع جيد، وإن لم يمكن فحاشية ابن قاسم.